وهو النهي عن محبة إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. نعم. فقد قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، أن يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح، لهم عذاب أليم في الدنيا أي بالحد، وفي الآخرة بالعذاب، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي فردوا الأمور إليه ترشدوا. وقال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ميمون بن أبي محمد المرئي قال حدثنا محمد بن عباد المخزومي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم ولا تطلبوا عوراتهم ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. نعوذ بالله. نعم. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. سبحانه. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، أي لولا هذا لكان أمر آخر، ولكنه تعالى رؤوف بعباده رحيم بهم، فتاب على من تاب إليه من هذه القضية، وطهر من طهر منهم بالحد الذي أقيم عليه، ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني طرائقه ومسالكه وما يأمر به، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا تنفير وتحذير من ذلك بأفصح العبارة وأوجزها وأبلغها وأحسنها. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله خطوات الشيطان عمله، وقال عكرمة نزغاته، وقال قتادة كل معصية فهي من خطوات الشيطان، وقال أبو مجلز النذور في المعاصي من خطوات الشيطان، وقال مسروق سأل رجل ابن مسعود رضي الله عنه فقال: إني حرمت أن آكل طعاما، فقال: هذا من نزغات الشيطان، كفر عن يمينك وكل. وقال الشعبي في رجل نذر ذبح ولده: هذا من نزغات الشيطان، وأفتاه أن يذبح كبشا. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا حسان بن عبد الله المصري قال حدثنا السري بن يحيى عن سلمان التيمي عن أبي رافع قال: غضبت على امرأتي فقلت: هي يوما يهودية ويوما نصرانية، وكل مملوك لها حر، إن لم تطلق امرأتك. نعم. فقالت: غضبت علي امرأتي، فقالت: هي يهودية. نعم. ها؟ فقالت: هي يهودية، يعني امرأته. نعم. نعم. تريد أن يطلق امرأته الأخرى، والله أعلم. نعم. قال: فأتيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: إنما هذه من نزغات الشيطان. وكذلك قال زينب بنت أم سلمة: وهي يومئذ أفقه امرأة بالمدينة. وأتيت عاصم بن عمر فقال مثل ذلك. ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، أي لولا هو يرزق من يشاء التوبة والرجوع إليه ويزكي النفوس من شركها وفجورها ودسها وما فيها من أخلاق رديئة كل بحسبه، لما حصل أحد لنفسه. هنا قال: غضبت علي امرأتي، هي تريد أن يطلقها، يطلقها في نفسها. فقالت هي يوما يهودية، هي يوم يهودية ويوم نصرانية، وكل مملوك لها حر إن لم تطلق امرأتك، تعني نفسها. أي نعم. قال: فأتيت عبد الله بن عمر فقال: إنما هذه من نزغات الشيطان. نعم أكمل. نعم. ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، أي لولا هو يرزق من يشاء التوبة والرجوع إليه ويزكي النفوس من شركها وفجورها ودسها وما فيها من أخلاق رديئة كل بحسبه، لما حصل أحد لنفسه زكاة ولا خير، ولكن الله يزكي من يشاء أي من خلقه، ويضل من يشاء ويرديه في مهالك الضلال والغي. وقوله: والله سميع، أي سميع لأقوال عباده، يعني يزكي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. نعم. وقوله: والله سميع عليم. والله سميع أي سميع لأقوال عباده، عليم بهم من يستحق منهم الهدى والضلال، من يستحق منهم الهدى ومن يستحق الضلال. يهدي بفضله ويضل بعدله، والعدل هو وضع الشيء في موضعه. نعم. قال تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين. أن يؤتوا أولي القربى نعم، والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ولا يأتلي نعم من الألية. أي نعم، وهي من الألية وهي الحلف. نعم. أي لا يحلف أولو الفضل منكم، أي الطول والصدق والإحسان والسعة، أي الجدة، أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، أي لا تحلفوا أن لا تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين. وهذه في غاية الترفق والعطف على صلة الأرحام. ولهذا قال: وليعفوا وليصفحوا، أي عما تقدم منهم من الإساءة والأذى. وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه في ظلمهم لأنفسهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذه الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه حين حلف أن لا ينفع مصطح بن أثاثة بنافعة بعدما قال في عائشة رضي الله عنها ما قال كما تقدم في الحديث. فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة وطابت النفوس المؤمنة واستقرت، وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك، وأقيم الحد على من أقيم عليه، شرع تبارك وتعالى وله الفضل والمنة يعطف الصديق على قريبه ونسيبه وهو مصطح ابن أثاثة من المهاجرين في سبيل الله، وقد ولق ولقة تاب الله عليه منها. ولق ولقد ولق ولقة تاب الله عليه منها. نعم. وضرب الحد عليها. وكان الصديق رضي الله عنه معروفا بالمعروف، له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب. فلما نزلت هذه الآية إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، أي فإن الجزاء من جنس العمل، أي فإن الجزاء من جنس العمل، فكما تغفر عن الذنب إليك نغفر لك، وكما تصفح نصفح عنك. فعند ذلك قال الصديق رضي الله عنه بلى. إيه بلى. جواب ألا تحبون، جواب السؤال ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ نعم. قال الصديق بلى. نعم. والله إنا نحب يا ربنا أن تغفر لنا. نعم. ثم رجع إلى مصطح ما كان يصله من النفقة وقال والله لا أنزعها منه أبدا، في مقابلة ما كان قال والله لا أنفعه بنافعة أبدا. فلهذا كان الصديق هو الصديق رضي الله عنه وعن بنته. قال تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات، خرج مخرج الغالب المؤمنات، فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة، ولا سيما التي كانت سبب النزول وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية الذين ذكروا. نعم. ورماها بما رماها به الذين ذكروا في هذه الآية فإنه كافر. فإنه هذا جواب سؤالك. نعم. قبل يومين. نعم. أو قبل ثلاثة أيام. نعم. ماذا كان سؤالك؟ نعم. ها؟ عن من سب أم المؤمنين عائشة بعد أن برأها الله تعالى فهو كافر لأنه مكذب للقرآن. فإنه كافر لأنه معاند للقرآن. نعم. وفي بقية أمهات المؤمنين قولان أصح أنهن كهي والله أعلم. أي نعم. وقوله بل الصحيح وليس أصحهما، بل الصحيح الله يقول الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب خلق الله، فما كان يهيأ له إلا طيبا، اللهم صل وسلم عليه. نعم. وقوله لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم كقوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقد ذهب بعضهم إلى أنها خاصة بعائشة، فقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، قال: نزلت في عائشة رضي الله عنها خاصة. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عائشة وإن كانت سبب في نزول الآية أو من يعني سبب من أسباب نزول الآية، لكن لفظ الآية عام. إن الذين يرمون المحصنات جمع الغافلات المؤمنات، فهذا يعم، هذا جمع، وإن كان السبب واحد، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. وكذا قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان، وقد ذكره ابن جرير عن عائشة رضي الله عنها فقال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: رميت بما رميت به وأنا غافلة، فبلغني بعد ذلك، قالت: فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عندي إذ أوحي إلي، قالت: وكان إذا أوحي إلي أخذه كهيئة السبات، وإنه أوحي إلي وهو جالس عندي، ثم استوى جالسا يمسح على وجهه وقال: يا عائشة أبشري. قالت: قلت: بحمد الله لا بحمدك. فقرأ: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات حتى بلغ أولئك مبرؤون مما يقولون. هكذا أورده، وليس فيه أن الحكم خاص بها، وإنما فيه أنها سبب النزول دون غيرها. نعم، هذا صحيح. وإن كان الحكم يعمها كغيرها، ولعله مراد بن عباس رضي الله عنهما ومن قال كقوله، والله أعلم. وقال الضحاك وأبو الجوزاء وسلمة بن نبيل: المراد بها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون غيرهن من النساء. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات الآية، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، رماهن أهل النفاق، فأوجب الله لهم اللعنة والغضب، وباءوا بسخط من الله، فكان ذلك في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نزل بعد ذلك: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، إلى قوله: فإن الله غفور رحيم. فأنزل الله الجلد والتوبة، فالتوبة تقبل والشهادة ترد. يعني من جلد في هذا ترد شهادته. نعم، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. نعم. وقال ابن جرير قال حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا هشيم قال أخبرنا العوام بن حوشب عن شيخ من بني أسد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فسر سورة النور فلما أتى على هذه الآية: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا، الآية، قال: في شأن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مبهمة وليست لهم توبة. ثم قرأ: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، إلى قوله: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. قال: فجعل لهؤلاء توبة، ولم يجعل لمن قذف أولئك توبة. قال: فهم بعض القوم أن يقوم إليه، ف فيقبل رأسه من حسن ما فسر به صورة النور. فقوله وهي مبهمة أي عامة في تحريم قذف كل محصنة. ولعنته في الدنيا والآخرة. وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا في عائشة رضي الله عنها. ومن صنع مثل هذا أيضا اليوم في المسلمات فله ما قال الله عز وجل، ولكن عائشة كانت إمام ذلك، إماما في ذلك، إماما في ذلك. وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد اختار ابن جرير عمومها وهو الصحيح، ويعض العموم ويعضد العموم ما رواه ابن أبي حاتم. قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أخرجاه في الصحيحين من حديث سليمان بن بلال به. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني قال حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحذاء الحراني قال حدثني أبي حاء وحدثنا أبو شعيب. إيش معنى حاء؟ تحول السند. لعل اللي يسمعون ينتبهون. تحول السند إلى طريق آخر. وحدثنا أبو شعيب الحراني قال حدثنا جدي أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن أعين عن ليث عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قذف المحصنة يهدم عمل 100 سنة. وقوله يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو يحيى الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن مطرف عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم يعني المشركين قال إنهم يعني المشركين إذا رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة قالوا تعالوا حتى نجحد فيجحدون فيختم على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثا. يعني الأفواه والأيدي والأرجل لا تكتم الله حديثا. وقال ابن جرير وابن أبي حاتم أيضا قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله فيجحد ويخاصم فيقال له هؤلاء جيرانك يشهدون علي، فيقول كذبوا، فيقول أهلك وعشيرتك، فيقول كذبوا، فيقول فيقال احلفوا فيحلفون ثم يصمتهم الله خلاص يعني اختم على أفواههم. فتشهد عليهم أيديهم وألسنتهم ثم يدخلهم النار. وقال ابن أبي حاتم أيضا قال حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة الكوفي قال حدثنا منجاب بن الحارث التميمي قال حدثنا أبو عامر الأسدي قال حدثنا سفيان عن عبيد المكتب عن عبيد نعم عن عبيد المكتب المكتب عن فضيل ابن عمرو الفقمي عن الشعبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه فضحك حتى بدت نواجذه اللهم صل وسلم ثم قال أتدرون مما أضحك قلنا الله ورسوله أعلم قال من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول يا رب ألم تجرني من الظلم فيقول بلى فيقول لا أجيز علي شاهدا إلا من نفسي لا أجيز علي عندي إلا شاهدا من نفسي إلا شاهدا من نفسي فيقول الرب تبارك وتعالى فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام عليك شهودا فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي فتنطق بعمله ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل وقد رواه مسلم والنسائي جميعا عن أبي بكر ابن أبي النضر عن أبيه عن عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري به ثم قال النسائي لا أعلم أحدا روى هذا الحديث عن سفيان الثوري غير الأشجعي وهو حديث غير الأشجعي نعم وهو حديث غريب والله أعلم هكذا قال وقال قتادة ابن آدم والله إن عليك لشهودا غير متهمة في بدنك والله إن عليك لشهودا غير متهمة في بدنك من بدنك أي إن عليك لشهودا غير متهم من بدنك نعم فراقبهم واتق الله في سرك وعلانيتك فإنه لا يخفى عليه خافية الظلم عنده ضوء والسر عنده علانية فمن استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن فليفعل ولا قوة إلا بالله نعم. وقوله يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق قال ابن عباس رضي الله عنهما دينهم أي حسابهم وكل ما في القرآن دينهم أي حسابهم وكذا قال غير واحد ثم إن قراءة الجمهور بنصب الحق يوم يوفيهم الله دينهم الحق نعم. على أنه صفة لدينهم نعم. وقرأ مجاهد بالرفع الحق على أنه نعت الجلالة وقرأها بعض السلف يوفيهم الله يعني الحق نعت لله عز وجل نعم. وقرأها بعض السلف في مصحف أبي بن كعب يومئذ يوفيهم الله الحق دينهم قدمت الحق نعم. وقرأ وقوله ويعلمون أن الله هو الحق المبين أي وعده ووعيده وحسابه هو العدل الذي لا جور فيه سبحانه وتعالى. قال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال ابن عباس رضي الله عنهما: الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول، والطيبات من القول للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من القول. قال: ونزلت في عائشة رضي الله عنها وأهل الإفك. وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والحسن بن أبي الحسن البصري وحبيب بن أبي ثابت والضحاك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: واختاره ابن جرير ووجهه بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس، والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس. فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة رضي الله عنها هم أولى به من كلام هم أولى به، نعم، وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم. ولهذا قال: أولئك مبرؤون مما يقولون. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا أيضا يرجع إلى ما قاله أولئك باللازم، أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله، عائشة رضي الله عنها زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا وهي طيبة، لأنه أطيب من كل طيب من البشر، ولو كانت خبيثة لما صلحت له لا شرعا ولا قدرا. ولهذا قال: أولئك مبرؤون مما يقولون، أي هم بعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان. لهم مغفرة، أي بسبب ما قيل فيهم من الكذب. ورزق كريم، أي عند الله في جنات النعيم. وفيه وعد بأن تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، بأن تكون عائشة رضي الله عنها، نعم، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. نعم. وقال ابن أبي حاتم: قال حدثنا محمد بن مسلم، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم عن يحيى بن الجزار قال: جاء أسير بن جابر إلى عبد الله، جاء أسير بن جارب بن جابر قال جاء أسير بن جابر، نعم، إلى عبد الله، نعم، ما قريته، طيب ماشي، فقال: لقد سمعت الوليد بن عقبة اليوم تكلم بكلام أعجبني. تكلم اليوم بكلام أعجبني. نعم. فقال عبد الله: إن الرجل المؤمن يكون في قلبه الكلمة غير طيبة، غير طيبة، غير طيبة، تتجلجل في صدره ما تستقر حتى يلفظها، فيسمعها رجل عنده يتأولها، يتلها، نعم، يتلها فيضمها إليه. وإن الرجل الفاجر يكون في قلبه الكلمة الطيبة تتجلجل في صدره ما تستقر حتى يلفظها، فيسمعها الرجل الذي عنده يتلها فيضمها إليه. ثم قرأ عبد الله: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ويشبه هذا ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند مرفوعا: مثل الذي يسمع الحكمة ثم لا يحدث إلا بشر ما سمع. نعم. كمثل رجل جاء إلى صاحب غنم فقال: أجزرني شاء. فقال: اذهب فخذ بأذني أيها شئ. فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم. وفي الحديث الآخر: الحكمة ضالة المؤمن، حيث وجدها أخذها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.